إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا نضحك لنا خمسة، وللعتاب نسمع همسة، ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على الزمان، نقول لأصدقاء صباح الجمعة صباح الخير. فترتنا لحد 9 صباحا، يا رب نقدر نساعدكم. فقرتنا أغنيتنا وبرامجنا وكل أغنيتنا وكمان حوارنا لحد 9 صباحا، يعني إن شاء الله متوقع إن احنا نقدر نساعدكم ولو بالقليل. فريق العمل برحب بيه أماني وداليا، طبعا برحب بكل الحضور معانا من خلال هذا الأثير، أثير موجة البرنامج العام. أصدقائنا الأعزاء، باختصار شديد جدا حوارنا في الأغنية اللي حيغنيها حليم. أحن إليك تقول لي عليك دموع عيني، أحن إليك تقول لي عليك دموع عيني، وأقول أنساك ألاقي هواك يناديني. أحن إليك فراحي، أحن إليك وأتمنى توافيني. في أفراحي أحن إليك وأتمنى توافيني، أحن إليك ونادي الماضي من دنيا، وأحن إليك وعيش ويا الهوى وذكرى، وأقول أنسى ألاقي هواك يناديني. أحن إليك أصبر جرحي وألامي، وداري لو عدت عنك يا شاغل عمر أيامي، أسايا وفرحتي منك. أحن إليك في يوم تعطف على قلبي، وأحن إليك في يوم تشعل لهيب حبي، وأقول أنسى الحنين. صفحتنا على الفيسبوك صفحة البرنامج العام هشام محسوب أبو عمار بيقول بعد صباح الخير، ربنا يجعله يوم خير إن شاء الله. بفتقد حنين الأب وخصوصا كمان الأم. الشيء الوحيد اللي أنا بفتقده حنين الأم، والدتي أم نجوى الست الغالية ربنا يرحمها. كانت لا توجد وسادة أو أي مخدة أنعم من حضن أمي الست أم نجوى. بقولها بأعلى صوتي بدموعي بشدة، أنا هشام محسوب أبو عمار بقولها للعالم، ربنا يرحمك يا أمي، كنت روحي وقلبي وحاضري ومستقبلي، والحياة من غيرك ملهاش لا طعم ولا لون. عبد الله أرقورة، بحن للإفطار، إفطار اللي كنت بتناوله من يد أمي ربنا يرحمها قبل ذهابي للمدرسة. كنت بضع رأسي على قدميها وأنام وانسى هموم الدنيا. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. محمود فتح الله من الجمالية بأهلية، صباح الهنا والسرور. من حنين الأم في الصغر ونصائحها في الكبر. يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. عبد الرحمن غريب، صباح الخير، اشتقت لك كتير يا حضن أمي، تعبت من أجلنا، الله يجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. دعائنا مع دعائك أخ عبد الرحمن، ربنا يرحم أمهاتنا جميعا ومكانهم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ديالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انا موت صاري واتفادت فصاري، انا موت صاري واتفادت فصاري، وتسحي من الاهل وتيجي تشعر. من رسائلنا الكتير اللي كلها بتتحدث عن فقدان حنين الإنسان لأمه، من هذه الرسائل أحمد المصري، صباح الخير على حضراتكم، أكيد حضن الأم ما يتعوضش أبدا. طبعا استحالة استحالة يكون في بديل لحضن أو حنان الأم. ويدوم برضاك، ده أنا روحي من روح

واحدة ونص، اتنين، اتنين ونص، لغاية الساعة خمسة، خمسة ونص، يعني كل نص ساعة مثلا. وممكن يعاد التنظيم ده كل فترة حسب الحاجة، وممكن كمان نطبقه على المدارس والجامعات وغيرها، واللي ممكن ظروفها تسمح بده. الإجراء التنظيمي ده هيفتت ساعة الذروة، إجراء مش مكلف، إجراء تنظيمي فقط، وهيقلل من زمن الرحلة، وليه كتير من المردودات الإيجابية على تقليل استهلاك الوقود والتلوث البيئي وغيره. الأمر فعلا يستحق، وإحنا مستعدين للمشاركة الفنية مع أي جهة تطلب ده. أنا منتظر أفكاركم ومشاركاتكم على صفحة البرنامج. تعالوا نحول الانتقاد الهدام لنقد بناء، عشان بلدنا وعشان ولادنا، وكفاية الاعتماد الكامل على الجهاز الإداري في التعامل مع مشكلاتنا. هبدأ بنفسي مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. وكان ذكريات زمان اللي دايما حتكون في الوجدان. صباح الحنين لكل شيء عدى، أيام أمي وأبي وأيام الصبا الجميلة. أجمل إذاعة، إذاعة البرنامج العام بكل ما فيها من ذكريات. بحب الإذاعة قوي، وبتهدي التحية لفريق العمل. شكرا لك يا مجدة. صباح الخير، مين معنا؟ مع حضرتك حسن عزت من القاهرة. صباح الحنين لكل لحظة جميلة على مدار السنين، صباح الحياة ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كل لحظة حضراتكم بخير، وأسرة الفترة والمستمعين كمان. بتحن لإيه يا صديقنا؟ والله أنا هقول باختصار إن الحنين هو بيتفق مع مقولة الانطباعات الأولى تدوم. هو الحنين بيبقى للي احنا ألفناه واعتدنا عليه. زي إيه؟ أنا هقول بالنسبة للحنين بتاعي أنا، ده موضوعه قيمة طويلة جدا. لا باختصار، عشان ما أطولش عليكم. حنين لأشخاص بتبتهم وتلقائيتهم وحكمتهم، حنين لمواقف، لأماكن، لمدرسين ومعلمين، وذكريات الطفولة اللي مهما كان فيها مواقف محزنة إلا أن تكفي كلمة الطفولة معنى وذكرى. نعم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يديم علينا يعني كل حاجة كويسة، كل شيء حلو. بشكرك صديقنا العزيز محمد أبو الخير، بحن للشعب المصري الأصيل اللي كان بيرضى بقليله في معيشته وشؤون الحياة، وياريت نرجع زي زمان. وكل إنسان كان زمان، ما هي برضو لسه في نوعيات من البشر جميلة جدا جدا. لو كل إنسان بص نفسه في المراية هيلاقي إن في غيره كمان زيه وأحسن منه. من الرسائل اللي عندنا اللي بتتكلم عن الحنين، أبو مصطفى بيقول: صباح الياسمين على أسرة الفترة، أنا من الإمارات بأحييكم، والحنين ده شيء من عند رب العالمين زرعها في قلوبنا. أنا متغرب عن الوطن من سنة 90 ومرجعتش لمصر من أول لما الطيارة بتهبط لأرض الوطن، بتنهمر دموعي وقلبي بتزيد في عدد النبضات، وده من حبي للوطن وفرحة الحنين للوطن، بجانب طبعا حبي الكبير للأسرة وحبي للأصدقاء، بس حبي للوطن ده شيء أساسي. ناجي محمد زغلول الشهير بأبو مصطفى، مقيم في الإمارات العربية بدبي، تحياتنا ليك وإن شاء الله ربنا ييسر غربتك. صباح الخير، مين معانا؟ يا صباح الورد والفل والياسمين على الفتره الجميله بتاعت حضراتكم دي يا فندم. الفنان الشاعر محمود السيد ارنوب الزيدي يا فندم، اهلا وسهلا، وقول لنا حاليا سريعا حنينك لايه ولمين؟ والله عايز اقول لحضرتك ان الحنين بقى للارياف زمان، لان احنا من قريه اسمها كفر حموده ارنقوط، فبحن بقى ايام ما كنا بنخبز العيش الفلاحي في الفرن البلدي وبنعمل صواني بعد الخبيز وندمس الفول بقى هناك، وبعدين نيجي ناكل الفول كده نبص نلاقي ريحته جميله جدا وطعمه لذيذ جدا يفتح النفس. وايام ما كنا بنذهب الى الحقل بقى لان كنا نستمتع بجمال الطبيعه الجميله والهدوء والماء والخضره والوجه الحسن في الارياف طبعا زي ما حضرتك عارفه، مع ورده حمراء طبعا لها انت الحب كله. شكرا ليك يا فندم لوجودك معانا. عبد الرحمن البسيوني: الحنين للماضي الجميل والزمن الجميل اللي عشته مع اصدقاء الطفوله واسكندريه مسقط راسي. الو، ايوه مين معانا يا فندم؟ صباح الخير يا زينان. صباح النور، مين معك؟ حسن البغدادي، عبد القادر من الاقصر البغدادي. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك. الحنين الى الوالد العزيز رحمه الله رحمه واسعه، رحمه واسعه، ربنا انا واخواتي على الصبر وعلى الصدق وعلى الامانه. وكمان يا استاذ ايمان حنيني الى مدينه بورسعيد الباسله، خدمت فيها الجيش 3 سنوات من 77 ل 81. دي يعني حنين لها المدينه دي، يعني فعلا انا عشت فيها يعني، فمشتاق إليها هذه المدينة العظيمة اللي شعبها طيب وشعبها أصيل وشعبها باسل. دي مدينة البواسل. شكرا ليك صديقنا العزيز. صباح الخير، مين معانا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين يا فندم؟ هشام محسوب من الإباب الصورة ذكر الداهلية. أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. صباح النور. طبعا الشيء الوحيد اللي الإنسان بيحن له الأم والأب رحمة الله عليهم، ربنا يرحمهم رحمة واسعة يا فندم. والحياة طبعا ما كانش ملهاش طعم ولا لون ولا أي شيء، كانوا القلب الطيب النقو أغلى شيء. يعني شوف حضرتك رحمة الله عليهم من 15 سنة والواحد بيحس إنه فعلا يتيم، ربنا يرحمهم. والحنين بقى فعلا الواحد قاعد في مصر ولما يخرج برا مصر حتى لو عمل عمرة وكده يدوب يخلص المناسك وعايز يرجع جاري لمصر تاني، ربنا ما يحرمك، الى مصر. ربنا ما يحرمك ابدا من بلدك، ويعني يلم شمل كل مصري على ارض وطنه ان شاء الله. صديقنا العزيز اللي من اسكندرية بيقول حنينه للطفولة واسكندرية مسقط رأسه هو عبد الرحمن البسيوني. اهلا بك يا فندم. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى ما اسكندرية ربنا الهوى يا دنيا غالية وليالي رضية أحملها بعيني شط اسكندرية البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوي ويتودع شوي وتعانق المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى القاهرة 8 من صباح الجمعة. صباح الخير وعناوين جرايدنا نبتديها بالمانشيتات. الأهرام السيسي الشعب يخوض معركتي الإرهاب والتنمية بكبرياء وشرف مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره نتيجة للقرارات الاقتصادية الحاسمة والأخبار افتتاح مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بمشاركة 95 دولة والسيسي بيقول بدأنا نجني ثمار الإصلاح الحقيقي بدون وعود وهمية نخوض حرب ضد الإرهاب بكل كبرياء ومعركة التنمية بكل صبر وقوة كل التحية والاحترام للشعب المصري العظيم لصموده في مواجهة التحديات الجمهورية أمام وفود 95 دولة في مؤتمر الشمول المالي السيسي الشعب بطل التنمية ما يحدث في مصر إنجاز غير مسبوق وبدأنا جني ثمار الإصلاح الوفد الرئيس الشعب يخوض بكبرياء معركتي الإرهاب والتنمية والرئيس يطلق المبادرة العربية للشمول المالي من أجل الفقراء ويستكمل الرئيس ويقول نحارب الإرهاب نيابة عن العالم وفي كلمته أمام مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الرئيس الشعب تحمل ويتحمل أثار الإجراءات الاقتصادية بكل قوة وصبر مصر تتطلع لتصبح دولة رائدة في مجال الشمول المالي لتقليص الاقتصاد غير الرسمي مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره نتيجة القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مشاركة عدد كبير من الوفود في المؤتمر رسالة ثقة كبيرة وتقدير تعتز به مصر والشريف إسماعيل بيقول الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومعدلات البطالة تراجعت وسندات دولية بسبعة مليارات دولار أما عامر فبيقول تحرير سعر الصرف ميزة تنافسية للصناعة المصرية واستعادة الاستقرار المالي تخصيص 15 مليار جنيه لدعم الدعم النقدي لاستهداف 20% الأفقر من السكان والشمول المالي يدعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا أما محافظ البنك المركزي التنزاني بيقول شرم الشيخ جنة على الأرض وفيزا تضخ 50 مليون جنيه استثمارات في مصر ومصر تدعم جهود الأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية انطلاق تدريبي فيصل 11 مع السعودية وحماة الصداقة 2 مع روسيا. انطلاق ملتقى الاستثمار بالدقهلية غدا وشكري في نيويورك للإعداد لمشاركة مصر بالجمعية العامة. مميش يزور فرانكفورت الدولية للسيارات ويبحث عودة مرسيدس لمصر. السفير الإيطالي الجديد يقدم أوراق اعتماده وسحر نصر إنشاء 4 مناطق استثمارية في السويس والأقصر. 9 شركات عالمية تتنافس على تطوير الحديد والصلب، وبنك مصر يقسط الحاسبات الآلية للطلبة في معرض أهلا مدارس. ارتفاع معدلات الاقتصاد الرقمي المصري يزيد جذب الاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة بضمان الآلات والمعدات وبراءات الاختراع. مد قانون إنهاء المنازعات عام سيسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وطرح مرحلة تكميلية لبيت الوطن. الكهرباء تنفي بيع حصص لشركات إسرائيلية والتموين بتقول لا زيادة في أسعار المجمعات. مد قبول طلبات للتحاق بالمنحة الكورية 2018 و55 مليار جنيه النصاب المستحق للزكاة يكفي لحل مشكلة الفقر في مصر، والأوقاف تمنع إقامة الزوايا، وطايا بيقول لن نسمح بإقامتها بعد اليوم، والنجار بيقول هي خطوة لتجفيف منابع الإرهاب، أما الجندي فبيقول خطوة هي لحماية النشب. إقبال على منتجات تنمية المهارات، حيث شهد الجناح المخصص للمجلس القومي للمرأة والمقام على هامش مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بشرم. أكبر محطة تحلية للمياه جاهزة للافتتاح، 80 ألف متر مكعب يوميا والتكاليف 800 مليون بالبحر الأحمر. وسهاج تعزف على أنغام التنمية، مناطق صناعية والعمران يغزو الصحراء. 7600 وحدة سكنية جاهزة التشطيب و80 ألف متر حدائق ومتنزهات، والمناطق الصناعية تروس إنتاجية تتحدى الأزمات. الدولة تلاحق أباطرة الأراضي بالصحراوي. واعتماد نتيجة التنسيق للدبلومات الفنية وتصريح لوزير التعليم العالي لن نسمح بتعطيل العملية التعليمية. بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم ومجموعة شركات لتدريب الطلبة في مواقع الإنتاج. ترشيح 151 ألف طالب دبلومات للكليات والتعليم بتقول تغيير الزي المدرسي بعد 5 سنوات. أيضا من عناويننا الخدمة المدنية، بوابة تمكين الشباب للمناصب الإدارية، وجامعة الأزهر لا زيادة في مصروفات المدينة الجامعية. حملات مكثفة على الباعة الجائلين بمحطات المترو، وحملات بالقاهرة لضبط التوك توك، وحملات مستمرة لإزالة الإشغالات بالإسكندرية والحد من وجود الباعة الجائلين بطنطا. قناطر أسيوط الجديدة ملحمة وطنية على النيل، الفنيون المصريون يصلحون عيبا بالبوابات، أنقذ المشروع وأبهر الألمان. 5737 عامل يحققون الحلم في مليون ساعة عمل، المشروع تكلف حتى الآن 6.3 مليار. والأعلى للإعلام يضع المعايير والضوابط لبحوث الاستماع والمشاهدة. صفحة 13 بالأهرام، هوامش حرة لفاروق جويدة بعنوان الخطاب الديني والوقت الضائع. وصفحة 24 بالأهرام، حوار مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بعنوان استقلال إقليم كردستان سيكون أصعب مما يتوقع قادة الأكراد. من أخبارنا أيضا، وزارة التربية والتعليم تستعد للعام الدراسي الجديد بتدريب 10,000 معلم ضمن تدريب المعلم أولا. أيضا من أخبارنا، جامعة الأزهر تواصل فتح باب التنسيق لطلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية حتى الثلاثاء القادم، على أن يتم التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية. ومن وزارة من جامعة الأزهر لوزارة التموين اللي بتؤكد الانتهاء من تنقيط 55 مليون ونصف بطاقة تموينية، على أن يتم الانتهاء من تنقيط كافة البطاقات أول أكتوبر القادم. الوزارة كمان بتعلن عن مد العمل بالأوكازيون الصيفي حتى يوم 30 من الشهر الجاري لتخفيف العبء عن المواطنين. هيئة الأبنية التعليمية تعلن أن خطة العام المالي الجاري بتستهدف إنشاء 11,000 فصل لحل أزمة كثافة الفصول وتوفير مدارس للمناطق المحرومة، فضلا عن إسناد عدد من الفصول الدراسية لشركات المقاولات للوصول ل 20,000 فصل مع حلول ديسمبر القادم. وأيضا من أخبارنا وعن متوسط أسعار العملات في مقابل الجنيه المصري: دولار أمريكي 17.63 جنيه، يورو أوروبي 20.92 جنيه، جنيه استرليني 23.20 جنيه، ريال سعودي 4.69 جنيه، درهم إماراتي 4.79 جنيه، دينار كويتي 58.45 جنيه. مؤقتا نترك أخبارنا ونتجه لمعرفة طقس اليوم اللي فعلا إحنا كلنا بنشعر فيه بتحسن، يعني ربنا يديم الطقس ده علينا. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، صباح الخير. صباح النور أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. سمعتك في تصريح ليكي بتقولي الأسبوع القادم كله إن شاء الله طقس معتدل، صحيح؟ ده فعلا حقيقي. الله يبشرك. الله يبشرك بالخير. هو بدأ فعلا من منذ أمس انخفاض واضح في الأحوال في درجات الحرارة بحوالي 4 درجات مئوية. فأمس كانت درجة الحرارة القاهرة 33، ومتوقع ليها أن هي تستمر خلال هذا الأسبوع 33 درجة مئوية، ومع ذلك بيصاحب أيضا ذلك انخفاض في نسبة الرطوبة واضح، وده طبعا بيحسسنا بمدى الاعتدال في الاحوال الجويه على كافه محافظات الجمهوريه فيما عدا محافظات جنوب الصعيد. هي ما زالت شديده الحراره خلال هذه الايام، لكن في اليومين القادمين ان شاء الله هيبدا يبقى فيه انخفاض ايضا في درجات الحراره على جنوب البلاد. ربنا ان شاء الله يديم علينا الجو الجميل ده، بس قلنا بقى درجات الحراره العظمى والصغرى. بالنسبة للقاهرة العظمى 33 والصغرى 23، بالنسبة للسواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى من 29 ل 30 والصغرى 23، بالنسبة للشمال الصعيد المية الفيوم أسيوط هتكون العظمى من 34 ل 35 والصغرى 24 درجة. بالنسبة للجنوب الصعيد المية الفيوم الأقصر أسوان حاليا 30، العظمى من 39 ل 40 والصغرى 26 درجة مئوية. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر بشكرك جدا، وإن شاء الله دايما تبشرينا بالبشرة الجميلة عن الطقس. شكرا لك. وبنرجع من تاني لحواراتنا الحنين، وأم عبد الرحمن بتقول صباح معطر بكل المشاعر، مشاعر الحنين اللي ما تتوصفش، أكيد كلنا بنشعر بسعادة ليها طعم خاص لما بنستعيد الأيام الجميلة الناقية من أي شوائب. بياخدنا الحنين لبيت العيلة ولمة الإخوات على مائدة واحدة، للمدرسة الجميلة وأصدقائي أصدقاء الدراسة، وأشياء جميلة كلها بتبعث في القلب السعادة البالغة. وكمان ذكريات المدرسة عمرها زي ما قلت عمرها ما تتنسي أبدا، خصوصا مدارس الابتدائي بعدها الإعدادي وطبعا ثانوي. أجزاء صحاب صحابي من صغري دول اللي يمشوا معي دغري، دول أغلى ناس هم الأساس، وأقول حياتنا دايبين في بعض بحكاياتنا، وفي وأحمد بيقول، أحمد ندى مش عارفة قلت لك اسم صح ولا غلط، بيقول أجمل حنين لفترة الدراسة وشقاوة الأصحاب. شقاوة الأصحاب طبعا ده موضوع تاني خالص، ربنا يديم على كل حد أصحابه، بس أصحابه اللي بجد. ابتسام منصور، صباح الخير على البرنامج العام اللي بحبه طول عمري، حنيني النهاردة لأعز صديقة كانت أمي وأختي كل الحنان الأستاذة بدري يوسف، ببعت ليها كل الحب والدفء وصباح الجمال عليكم. صباح الخير عليك يا ابتسام. صباح الخير، مين معانا؟ الو صباح الخير. صباح النور، مين؟ مع حضرتك نسمة. اهلا بيكي يا نسمة، اول مره تكلمينا؟ لا انا كنت اتكلمت قبل كده بس كان مع استاذه ميادة السعيد في ساعة فرحة. طب اهلا بيكي، اتفضلي قولي لنا حنينك لايه. هو في البدايه صباح الخير عليكي وصباح الخير على البرنامج العام، وكل سنه وحضرتك طيبه وانتي بخير دايما يا رب. الله يخليكي. طبعا هو الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه موضوع شيق جدا، طبعا الجدعان والحنين ده مطلوب، وانا طبعا انا من الناس المحبين طبعا الجدعان والحنين، لان انا كنت في مدرسه وكنت دايما بفرح قوي وانا اصحابي مع اصحابي فتره الدراسه، وكنا دايما بنشوف بعض. دلوقتي بصراحة أنا ما عدتش بشوفهم خالص من بعد ما خلصنا كليا، فأنا بجد زعلانة جدا لأن أنا ما عدتش فعلا بس في أصحابي، فأنا زعلانة جدا. طب يعني أنت حنينك دلوقتي لأصدقاء الدراسة صح؟ جدا. طب هم لو سمعينك دلوقتي ياريت من خلال دعوة بنقولها على البرنامج العام يتصلوا بيكي ومن تاني يعني تبقوا ترجعوا زي ما كنتوا. لا والله هو بصي احنا حضرتك بنتصل طبعا ببعض بس احنا عارفة حضرتك اللي هو الدنيا اخدتنا مش عارفين حتى ان احنا نتقابل، يعني هي دلوقتي مثلا انا ليا صديقتي اللي هي المقربة نورة، دلوقتي احنا عشان هي في كلية وانا في كلية فطبعا احنا مع الناس قادرين ان احنا نقابل في بعض. انا حنيني بجد يعني انا مشتاقة ليها جدا ونفسي ان انا اشوفها جدا. ربنا يجمعكم في الخير يا نسمة ان شاء الله. وبشكرك جدا على مساهمتك معنا. رجب ابو محمد على صفحتنا بيقول اشعلتي فينا الحنين لذكريات جميلة افتقدناها، مهما حاولنا نسيان او التناسي الذكريات محفورة بتخلينا في عالم تاني بنتذكر فيه اجمل اللحظات اللي كانت بتجمعنا باشخاص او نمر باماكن ما كانتش في وقتها حاسين باهميتها، لكن لما بعدنا عنها حسينا قد ايه هي كانت ليها قيمة. انا في حنين دائم لايام الدراسة واصدقاء هذه الفترة اللي بفتقد البعض منها نظرا لانشغال البعض ووفاة البعض، ربنا يرحمهم جميعا. ربنا يعني يرحم اللي توفى الله ويديم عليك نعمة الصداقة الموجودة صديقنا رجب. كمان من الرسائل اللي عندنا الكتير، عبد الله أرقورة بشتى لخالي اللواء عبد الستار ربنا يرحمه، جاء خبر ولادتي وهو في مديرية الأمن فهرع إلى المستشفى، ولما لقى الباب مقفول اقتحموا وكسروا بسيارته عشان يدخل ويشوفني في حنان. في حنان في الدنيا كده؟ لا، هو بس هو حنان ممكن يأذي لما حد يكسر يعني. عموما يعني ذكريات جميلة طبعا ما حدش يقدر ينساها. عزة سنديدي بتقول حنيني للأم ربنا يرحمها، وحنيني للمة العيلة والجيران وخاصة في الأعياد والمناسبات، الماضي أبدا مش هيعود. ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. أبو دوح أبو خضري بيقول والله كل واحد وليه ذكرياته، وأجمل ذكريات هي ذكريات الطفولة. عموما إحنا لسه موضوعنا مستمر لحد 9 صباحا والحنين، بس يلا دلوقتي نسمع 5 لقلبك، بعدها نرجع من تاني لفقرتنا. هنا القاهرة خمسة لقلبك. العزيز المقتدر، فتحنا جلسة محكمة، يلا يا حاجبنا اختصر اسهل ومن غير صلدمة، يلا جواب مستني ايه؟ استنى عندك يا جدع، انا عايز اقدم مظلومي. يا ولية ايه الجهل ده؟ مش هي دي المحكمة؟ ايوه. خلاص بتزج ليه؟ ما انا عارفة ان دي محكمة وانا جاية واجعة من السماء. سيبها يا حاجب تشتكي، خش يا حرمة طالما مظلومة، قولي عايزة ايه؟ يا حضرة العمر. نعم. أنا جاية أشكي من الحما. تشكي حماتي ليه بقى؟ تتغلباني. إنما برضو حماتك ولا إيه؟ إيه؟ أيوة حماتي نايبتي كانت وجعة طين ومعتمة من يوم ما خدني ابنها عملاني في البيت ملطمة. تعمل كده وياكي ليه؟ تقولش ضرتها أنا، تقولش شايفاني عمى عاملة لجوزي متعمل قدام عتبتي وترمى. وابنها حصر عليه بيحبني ويعزني، لكن يدوبك عندما تيجي حماتي تشوف كده على طول تروح متلصمة. بيحبني قال له وليه؟ طب فين يا بنت انت الرسوم؟ انا جايبة وياي هنا كلتين دور ما يكفوناش، هما اللي كانوا عندنا. هاتلي رغيف واحلف عليه. اتركني طب يلا هنا حتى نناقش بعضين. تسلم يا عمدة كفرنا وتعيش كمان 2000 سنة من يكرهك يعمى بعينيه. هنعمل ايه في دي الشكية؟ نطلق ايه؟ وايه رأيك يا عبو اسمال؟ نوفقه. ده يوفقني ده يطلقني ده اللي جلشكي عايز يغرقني. طب شهودك يا ولية؟ ايوه شهود فين يا فاضيه؟ مش لاقيه ابدا ولا شاهد، مفيش شهود بالكليه. ها مفيش شهود خالص خالص؟ انشهدوا عايزين نقديه ما دام مفيش حد عايش. خوتنا ليه على الصبحيه؟ وانا اعمل ايه اصل حماتي زي الذكر مستجويه، محد يستجري ويشهد ليبقى كفته ومشوي. وازاي هنقدر نحاكم هي ما دام حماتك صدالية؟ كلام تمام يا عيد وشمال، من غير شهود تبقى قضية. تبقى قضية ونص كمان. يحميك يا عمدة ده نولية. ان كان على شهود ولا شاهد موجود هجيب لها فوق عن 100. فين مين فيكم يا ولاد يتقدم يشهد مع البنت ده؟ هي أنا واني واحنا هنشهد كلنا. هاتوا لنا من الشهود شاهد. تعال انت، بقول انت. الله، تعال امال عشان تشهد. هنادي عليك لحد امتى؟ الله، قول اسمك ايه. انا جاي ليه اقول لك على اللي جابني ايه. انا بسأل على اسمك ايه. نعم بتقول جنابك ايه؟ يا خبر الحويس ده سمعه تقيل يا فندم. لا مش اسمي خليل. رئيسنا بيسأل اسمك ايه. يدوم عزك انا مش بيه. قطك ده يا شهيد اطرس. ماني سامع تزعق ليه؟ سمعت الرعد في ودانك. جناني؟ لا جناني ده ايه. راح اعمل ايه في دي الكايني؟ تعب نفسك انت ليه؟ مادام اطرش ومش سامع هيسمع لو حكمنا عليه. اذا اكتب يا كاتبني. وجد يا عمري اكتب ايه؟ حكمنا وحكمنا نهائي على الشاهد بقلع عيني. خمسة لقلبك مع تحيات ايمن فتيحة. صباح الخير، صباح الجمعة. لسه معاكم لتسعة صباحا. ياسر تمام بيقول على صفحتنا أصعب حاجة الشوق والحنين لناس غالية قوي مش هترجع تاني أيام الطفولة، والحنين لجدي الله يرحمه اللي رباني في سفر والدي وجدتي أم عابد وحنينها وحنيتها اللي افتقدناها كلنا، وأخي وجوز أختي الشهيدة عرفات ربنا يرحم الأموات جميعا. محمود الخضري بيقول الموضوع أثار في قلوبنا وعقلنا الحنين لشيء جميل في الماضي، الجو الأسري الجميل، صدق المشاعر بين الناس، بشتاق للشوارع النظيفة والمشي فيها بأمان والاحترام بين الناس. ولكم كل التحية. لحضرتك كمان التحية يا فندم. محمد حسن صقر بيقول بشتاق لأمي الله يرحمها، ويا سلام لو ترجع 30 سنة للخلف أيام حب الناس لبعض وصلة الأرحام ونعيش طفولتنا من تاني. بيقول على فكرة جيل الأيام دي محروم من حاجات كتيرة قوي بسبب التكنولوجيا الحديثة، وقول لزمان

الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. موبيل دلفك معاك على الطريق كل أسبوع في محافظة علشان نعرف أكتر إزاي زيوت موبيل دلفك بتحمي موتور عربيتك وتحسن أداؤه. قابل فريق موبيل دلفك الأسبوع ده في المنيا في محطات موبيل والمواقف. اختيارك من عائلة زيوت موبيل دلفك بتقدم لك مزايا كتير من أول حماية موتورك لحد توفير في الغيار 3 مرات وأكتر من الزيوت التقليدية. زيوت موبيل دلفك معاك على الطريق. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم 9 صباحا من خلال موجات البرنامج العام. ومما يكوين بتقول قلبتوا علينا الذكريات بيت الجد اللي كان بيلم العيلة والقرايب وكل اللي جاي من بعيد. أيام الحرية الكاملة، أيام الطفولة اللي كانت في بيت العيلة، بيت العز. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. والظل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. محمد إبراهيم بيقول الحنين شيء صعب ما يحدش يحس بيه إلا اللي افتقده، أصدقاء أو أب أو أم أو أصدقاء كتير قوي. لما وتجمع أسري وحنين لأيام دراسة كنا بنقعد بنهزر ونضحك، أيام جميلة الواحد ما حسش بيها إلا بعد ما فارقها. يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا تحضانك جنينتنا. بيت العز يا بيتنا تحضانك جنينتنا. بمحبة زرعناها بمحبة سيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سيناها. وكبرنا ويا يا حليلة وحلوت فاكهتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله الله الله الله الله الله. ياسمين مصطفى، بفتقد أيام الطفولة واللعب والجري، وبفتقد الرحمة والحنان في المجتمع. ربنا يعني يرجع بقدر الإمكان اللي فات. أشرف فرج بيقول أنا في بيت عيلة صحيح، بس عايش لوحدي في نفس البيت اللي نقصه الحنين. الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. سيد حسن أحمد بيقول ربنا يبعد الموت عن أعز الناس، والدي ووالدتي ربنا يرحمهم، وجيراننا الطيبين بعدتهم القديمة، وتبادل الأطباق في المناسبات والأعياد، ويعني على الأباء والأمهات في الأيام دي ترسيخ الموروثات الجميلة في الأبناء قدر الإمكان. فعلا إحنا لازم نربي أولادنا على الموروث الجميل، لمة العيلة والصداقة الجميلة وكل شيء إحنا اتعلمناه من الأهل نعلمه أولادنا. خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا. هنا بلقى نفسي وروحي هنا ببقى أنا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مالين الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مالين الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبا وناس طيبة اصحاب زمان هنا حب عدى وفات علي عشرة خمستاشر سنة سنة. أبو الغيط منصور بيقول أحن الأيام كان الناس بيضبطوا ساعتهم على دقة مواعيد القطارات. يعني حنينك لشيء غريب قوي، بس عموما يعني كل واحد ليه ذكريات معينة بيحن إليها. كمان من الرسائل اللي عندنا عبد الرحمن غريب بيقول بحن كتير للمعلمين اللي كان ليهم أكبر الأثر في تكوين شخصيتي، يا رب بسألك إن أنت تجزيهم عنا خير الجزاء. تعب السنين بنسى هنا هنا حضن دافي لو حتى حمل الدنيا كله فوق كتافي. هنا ايد بتمسح دمعتي تهون عليا فين الاقي حنية كده والله ما في. رجعني ليها الشوق وبعشقها انا احساس واخدني لفوق خلاني انا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مالين الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مالين الشوق ولهفة قلبي دايب. اجمل صبا وناس طيبة أصحاب زمان هنا حب عدى وفات علي عشرة خمستاشر سنة. والحنين هوبي محمود هوبي محمد بحن البابا الله يرحمه لكفه لما بيطبطب على كتفي لصوته وهو بيدعي لي وبيدعي لأولادي لدموعه اللي كانت بتنزل من فرط حنيته. الله يرحمك يا والدي. كمان عيسى المكاوي بيقول حنيني للوالد الحاج عبد الله المكاوي وبيرجو الجميع ان هم يدعوا له بالرحمه. علاء عبد الرازق شربين عوضية شربين بيقول حنيني لوالدي اللي رحل عنا وافتقدت حنانه من 8 سنين. بابا يا بابا يا اكتر واحد صاحبي في الدنيا دي صاحبي وبرضو زياد الوالد وابوس الايادي. بابا يا بابا يا اكتر واحد صاحبي في الدنيا دي صاحبي وبرضو سيادة الوالد وابوس الايادي. وكلامك ده حلقة في ودني مين يقدر عنه يحودني. يدي انت مزاجك تسعدني لك حبي وفؤادي. أبو العدنان العطار بيقول بحن لوالدي منذ رحيله، بحن للهدوء في التعامل وردود الأفعال، وأنا عاشق للبرنامج العام وأول مرة أتواصل معكم. إن شاء الله ما تكونش آخر مرة أبو العدنان العطار، وربنا يرحم والدك وكل الأباء إن شاء الله. يلي انت مزاجك تسعدني لك حبي وفؤادي. أنا لما انتي ضحكتك اللي عليا اللي حمدوبة يا حبيبي يا بابا جابوا في دبت مهبلة جيلك والجن صبابة ضحكتك اللي عليا اللي حمدوبة يا حبيبي يا بابا جابوا في دبت مهبلة جيلك والجن صبابة لو انا بتمشى كتابة وافكر فيها يتشجع قلبي ولا يهمه جن ولا ديابة بس انت تكون راضي عليا ما في اصلا سرية طلبية وصلت في طابور الجمعية والقلب تجس علياء عبد العظيم بتقول حنيني لكل صوت إذاعي جميل مثل الإذاعية أبلة فضيلة والأستاذة صفية المهندس حنيني للقلوب الطيبة والكلمة الحلوة والأخلاق الجميلة واللمة الحلوة ياريت الأيام دي ترجع من تاني خليكي أنت معنا بس يا علياء على موجة البرنامج العام وأنت تستمعي لكل شيء جميل أنت بتحني إليه عايز تسمع إذاعة اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة ارسل إذاعة مصر البرنامج العام خليك على طول معها وعيش جوه الحدث وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية إذاعة بتسجل منه سطر إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة أخبار خفيفة بعد صباح الخير يلا على عناوين جرايدنا استئناف رحلات مصر للطيران لطوكيو الشهر القادم في بلد المليون نخلة في رشيد مدينة السحر والجمال والتي تتميز بالبساطة والهدوء 20 فنان ينشرون الجمال وحتى يوم الثلاثاء القادم بعمل جماعي عبارة عن جرافيتي على سور طوله 250 متر في مدخل رشيد ويحتوي على أهم الرموز والعناصر اللي بتتميز بها المدينة لوحة ثنائية الأبعاد للمكفوفين بمكتبة الإسكندرية سوهاج تحتفل باليوم العالمي للسياحة 27 الشهر الحالي الاحتفال بمئوية القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بعد غد الأحد أول من رتل كتاب الله في الأمم المتحدة والاحتفالية تشهد تكريم حفظة القرآن شرم الشيخ مدينة السحر والجمال والسلام تتزين لاستقبال الدورة الأولى لمهرجان شرم الأفرو أسيوي للسينما والسياحة والاحتفال بإصدار مذكرات عمرو موسى المركز القومي للمسرح والموسيقى يكرم الفنانة ليلى طاهر وبمناسبة ذكرى أديب مصر الكبير نجيب محفوظ هناك إصدارات في مجموعة بتضم أهم أعماله للهيئة المصرية العامة للكتاب 22 رحلة لعودة آخر أفواج الحجاج وعودة البابا من اليابان وأستراليا وشنطة السيسي مبادرة إيجابية أطلقها أصحاب شركات الأدوات المدرسية من قلب سوق الترجمان لتخفيف العبء عن أولياء الأمور الشنطة فيها كشكيل وأقلام وألوان ومسطرة ومقلمة وأساتيك وبريات ومجموعة من استيكرات عام دراسي سعيد إن شاء الله بنتمناه لكل أبنائنا وافتتاح معرض مستلزمات المدارس بالتقهلية بتخفيضات 25% ومن أنبائنا الرياضية اكتمال القوى الضاربة للأهلي والترجي يعلن التحدي، والبدري بيقول حنحاصر الترجي وسط ملعبهم ولن نمنحهم الفرصة للتسجيل، والأهلي سيهاجم بثلاثي المرعب غدا. والبنزرتي يتحدث سنهاجم الأحمر في برج العرب لتسهيل المهمة في رادس. مصر تحافظ على صدارة المنتخبات العربية والأفريقية. أوتو فيستر الألماني اطمئنوا مصر في كأس العالم. نقول إن شاء الله. شباب 16 محافظة يشاركون في مهرجان رياضي ببلطيم. محمد صلاح يناطح ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال، وصحف إسبانيا وإنجلترا تعزف سيمفونية إشادة بالنجم المصري أمام أشبيلية. وعلى موجة البرنامج العام، الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وبالحلقة الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة شريفة فاضل وأحياء ذكرى رحيل المبدع سيد درويش من خلال أغنيات لسيد درويش وإيمان البحر درويش وشريفة فاضل وللتوفيق فيروز فريد الأطرش نانسي وأم كلثوم. موعد الحلقة مع منى بطاح 10:05 صباحا. تسعة وتلت نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى، بانوراما عن أهم أحداث الأسبوع من وجهة نظر ضيوفنا الكرام حصريا عبر موجات البرنامج العام. حداشر ونص أحسن القصص وقصة سيدنا إبراهيم. الأوتار الموسيقية أيضا تحيي ذكرى الفنان الكبير فنان الشعب سيد درويش في ذكرى رحيله من خلال الحلقة معلومات عن نشأته وحياته ومسامع من أهم أعماله مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار الساعة 12 إلا ربع وأوتار موسيقية. وسهرة أخرى ندعوكم إليها مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرج نانيس أبو زيد 12 وربع حوارات التاء المربوطة، ضيف الحلقة الكاتب والصحفي أحمد السماحي الناقد الفني يتحدث عن الإذاعة والحوارات مع الفنانين والفنانات وكثير من الموضوعات، انتظروها. وحوارات التاء المربوطة الساعة 12 وربع من صباح يوم السبت إن شاء الله. وأغرب طهي في العالم. موظفة صينية قامت بطهي دجاجة كاملة بطريقة غير تقليدية، استخدمت فيها الأدوات المكتبية لإتمام الطهي، حيث قامت بتقطيع الخضروات بواسطة بطاقة الائتمان. عارفين فين؟ على مكتبها. صفحة 8 ملحق الأهرام صفحة كاملة صوت مصر الباقي. المخرجة الأمريكية شيرين نشأت، بحثت عنها 7 سنوات لإنتاج فيلم أمريكي باللغة العربية. أم كلثوم هي من تتحدث عنها. شيرين نشأت هذه المخرجة كما تطلق على أم كلثوم صوت السلام. كوكب الشرق كانت أهم شخصية في مصر بعد الرئيس. ظلمت الحب وقلت وعدت عليه، قلت عليه مش عارف ايه. ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت. ظلمت الحب وقلت عدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيك يا حبايبكم العيب فيك يا حبايبكم أما الحب أما الحب يا روح علي يا روح علي أخبار خفيفة. ومن تاني نرجع لتواصل حضرات المستمعين. دكتور أيمن شبكة بيقول بفتقد أمي جدا وحشتني، ربنا يتقبلها القبول الحسن، وادعوا لكل الأمهات وصلوا أرحامكم اللهم أمين. إبراهيم شوقي حجر الحنين لما تقدمه الإذاعة لمستمعيها منذ انطلقت العبارة الشهيرة هنا القاهرة، وكانت الإذاعة المصرية بيلتف حولها كل المصريين والعرب بما تتمتع به من مواد إذاعية رائعة. شكرا لك، رب دايما نكون عند حسن ظن حضرات المستمعين. سكر ميشو بفتقد حنية جدتي الله يرحمها اللي مربيانا. كمان أحمد زكي الأم وحروفها القليلة اللي كانت بتحتوي على أكبر المعاني، معاني الحب والعطاء، وأنهار أبدا لا تجف متدفقة، صدر حنون دايما تشكي ليها بهمومك. الأم هي العطاء، ربنا يخلي الأمهات كلهم يا رب ويرحم الأمهات الراحلات. كنا نفتقد الحنين لأخلاقنا الجميلة من زمن فات ومبادئنا الراقية اللي ضاعت في زحمة الحياة. ده أحمد الرئيس. لا إن شاء الله برضو في خير كتير قوي، في يعني نماذج مبشرة. بص حواليك وانت تلاقي النماذج دي كتير قوي. بركات محمد عمر بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة. الحنين راح من أول ما الأب والأم رحلوا عن عالمنا، وتحياته لابنته لما، ربنا يجعل لك فيها الخير إن شاء الله. كمان إبراهيم سعد الله يرحم أمي كانت الحنان والسكن. وصبري ويزا أتذكر بكل الحب والعرفان والدي ووالدتي ربنا يرحمهم، وأذكر عمي الراحل الحاج عبد السلام الفلاح الأصيل، وهو صبري محمد بن كفر الدوار بحيرة. في رسائل كثيرة جدا بس الحقيقة الوقت انتهى، عذرا وسامحونا لضيق الوقت. دايما احنا بنلتقي معاكم على خير مع مساهماتكم سواء على صفحتنا او سواء بتليفوناتنا، بس اعذرونا، وكل اللي ما سمعش مساهمته ما يزعلش مننا. بشكر كل المستمعين اللي ما قلتش رسائلهم. حاسب عبد العزيز العناني، مها عبد رب النبي، احمد الخطيب، شريف البدراوي، ام مريم عمده، عادل راغب الطحاوي، زهره الصبار، زياد مرزوق، محمد المرسي، طه، كمان عبد الرؤوف ربيع، زهراء محمد إبراهيم سعد، صبري ويزا، صلاح الدين الأيوبي، محمد أبو زيد، علي ويكا، سامح جودي، وياسمين عبد العزيز، عبد الحميد صالح، عبير عز الدين، أبو إسلام السادات، حسن علان. وبشكر كتير كتير كتير من الرسائل اللي مش قادرة أني أنا حتى أشكر اللي أرسلوها لينا. دايما نلتقي على خير. شكرا فريق العمل، داليا محمود مخرجة اللقاء، والعزيزة أماني هلال مهندسة الصوت اللي فعلا أثقلنا عليها بكم الشرائط والأغنيات اللي كانت على الأوتوميشن. شكرا ليكي أماني، شكرا ليكي داليا، أهلا بها على أسير موجات البرنامج العام ميادة الفيشاوي والفترة القادمة. أما الآن فأنا أترككم على أمل اللقاء الجمعة القادم إن شاء الله. إيمان عبد الحليم.